أولي الذكرين أبدا. الله الله أبي المولى الله الله وبه الرسول المشفى الله الله بسم الله الله الله بأولي الذكرين أبدا. الله الله أبي المولى الله الله وبالرسول المشفع الله الله أندعو الله الله الله للعين والسوء يدفع الله الله آمن بالله الله الله ويفيك بفضل التمتع الله الله بسم الله الله الله بأول الذكرين أبدا الله الله الله أبي المولى وبالرسول المشفع الله الله أفضل الله الله الله ما لي أحق الصيامنا الله الله أشكر الله الله الله يجيب لنا الخير أجمع الله الله بسم الله الله الله بأول الذكرين أبدا الله الله أبي المولى الله الله وبالرسول المشفع الله الله يا إخوان الله الله ما شان ذا النور ما شان الله الله هذا إنسان الله الله أنت ملك للبشر بان الله الله بسم الله الله الله بأول الذكرين أبدا الله الله أبي المولى الله الله وبالرسول المشفع الله الله صلى الله الله الله على النبي خير عادنا الله الله وابن الله الله من آله من لهم شان الله الله بسم الله الله الله بأول الذكرين أبدا الله الله أبي المولى الله الله وبالرسول المشفع الله الله بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله هيئ لنا منك رشدا جل الله من شق حوالي آدم يا الله ومنه ما شق على بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله هيئ لنا منك رشدا منك الله نسمو اللقاء المصطفى يا الله قد زانا أنسا وألفا بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله هيئ لنا منك رشدا صلى الله نهج الزواج المشيد يا الله على شريعة أحمد بسم الله نستفتح القول نبدأ يا الله هيئ لنا منك رشدا لولا الله ما دام في القلب حبا يا الله أوقف للعبد قربا. بسم الله نستفتح القول نبدأ. يا الله هيئ لنا منك رشدا. صلى الله على النبي بسم الله نستفتح